نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء مع أسئلتكم واستفساراتكم. هذه الأسئلة والاستفسارات نعرضها على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. سماحة الشيخ، هذه رسالة وردت من الخرج ووقعها بصاحب بقالة، يقول: أرجو طرح سؤالي هذا على فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، ويقول: إنني صاحب بقالة أبيع أشياء متنوعة في هذه البقالة مما شرعه الله، ولكني أبيع الدخان، وقد سمعت أن بيع الدخان لا يجوز شرعا على اعتبار أنه مضر بالصحة، فأرجو إفادتي، هل بيع الدخان ومكسبه حلال طيب أم حرام؟ ولكم جزيل الشكر. يا أخ صاحب البقالة من الخرج، تقول إن عندك بقالة مشتملة على كثير من ما يحتاجه الناس بما في ذلك الدخان، فهل بيع الدخان جائز؟ نقول لك: يا أخي دع بيع الدخان، لا تبيعه ولا تشتريه ولا تتعامل فيه، فالله يغنيك وييسر لك من سبل الخير وأسباب الرزق ما هو أحسن وأبرك من هذا الدخان. فالدخان قرر كثير من أهل العلم من أتباع الأئمة الأربعة أنه حرام، مستدلين بحديث أم سلمة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مخدر ومفتر، وهو لا شك أنه مخدر ومفتر، وقد أطال العلماء الكلام في الدخان. وإذا قلنا إنه حرام فثمنه حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فما دام نقول أنه حرام فكذلك فينبغي الابتعاد عنه، والله يعوضك خيرا منه، فإنه جاء في الحديث: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فالذي أنا أنصحك به وأحبه لك ألا تبيع في الدخان ولا تشتري، وتلتمس من البضائع الأخرى النافعة التي تدر عليك مكسبا طيبا وحلالا طيبا بدلا من هذا الشيء الممنوع، ولا تغتر بكثرة الشاربين له والمستعملين له أو بكثرة البائعين أو الموردين له، كل هؤلاء ليسوا على شيء، فإن أكثر الناس ليسوا على خير، كقال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالأولى لك والمتعين الابتعاد عن شراء الدخان وبيعه والاتجار فيه، ويكفيك أن تتجر فيما أباح الله لك، والله يجعل لك فيه الخير الطيب والرزق الواسع، ويخلف عليك هذا المربح بما هو خير منه، والله أعلم. أحسنتم. هذه رسالة عن حقوق العم، يسأل المستمع ميم عين ميم عين، يقول أن عمره 17 سنة، توفي والده وهو في بطن أمه، وبعد أن وضعته تزوجها عمه أخو أبيه، فهل لهذا العم جميع حقوق الأب؟ يا أخ ميم عين ميم عين، تقول إن والدك توفي وأنت في بطن أمك، فبعدما وضعتك أمك تزوج أمك عمك، تقول: هل لعمي من الحقوق ما كان لأبي؟ أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه؟ فهو أخو أبيك وزوج والدتك، فله من الحق عليك ما ينبغي أن تحترمه وأن تعرف له حقه، وإن لم يكن مثل الأب من كل وجه، فحق الأب غير حق العم، حتى في المواريث وفي كل شيء. لكن برضه العم لحق، لا سيما وهو أخو أبيك، ثم هو القائم بتربيتك والقائم على تعليمك والقائم على ملاحظتك، فهو في الحقيقة بمنزلة والدك، فعليك أن تكرمه وأن تحترمه وأن تعرف له حقه، وإن لم يكن بمنزلة الأب من كل وجه وفي جميع الأحكام، إلا أن له حقا كبيرا عليك، والله أعلم. أحسنتم. هذه الرسالة وصلت من المنطقة الجنوبية تهامة بن شهر آل الشنيف، ومرسلها معدي عامر الشهري. يقول: حجينا في العام الماضي وفي آخر يوم من أيام الحج وهو يوم النفور، نزلنا من منى قبل زوال الشمس، أفيدونا هل علينا من هذا شيء؟ جزاكم الله خير الجزاء. يا أخ، تقول إنك حججت في العام الماضي ونزلت من منى آخر أيام التشريق، يعني يوم النفر من النفر الأول قبل زوال الشمس، فهل عليك من شيء؟ لا، لا شيء عليك، إلا أن الأولى لو بقيت حتى الزوال كان أحسن. بقي موضوع الرجم، إن كنت رجمت قبل الزوال في اليوم الذي نفرت فيه نزلت فيه فهذا الرمي لا يجيك، بل عليك دم. فإن كان بعدما نزلت خرجت بعد الزوال أو بعد العصر، يعني قبل غروب الشمس، فرميت الجمار فلا شيء عليك. المهم الرمي، رمي الجمار. إن كان رميك قبل زوال بعد زوال الشمس فلا حرج إن شاء الله، وإن كان بعد قبل الزوال فهذا لا يجوز لك، بل عليك دم. أما مجرد ارتحالك من منى قبل الزوال فلا بأس به، لا مانع، إلا أن الأولى لو بقيت كان أحسن، والله أعلم. أحسن. هذه الرسالة وصلت من المرسل يحيى حسن عبد الهادي الطائف، وهي في حال الطلاق. يقول: أنا شاب من الأردن، رب عائلة من 9 أولاد، وذات يوم وجدت ابني الكبير ماشي مع مجموعة شبان أخلاقهم رديئة، ولما حكيت معه أن هؤلاء الأشخاص لا أريد أن يمشي معهم صمم أن يظل معهم. عندها ذهبت إليه وأنا غضبان لكي أطرده من البيت، فما كان منه إلا أن أمسك بي عندها. عندها فقدت عقلي ورجعت أتناول عصا، وإذا بزوجتي وقفت بيني وبين ابني وأمسكت يدي، فكنت فاقد شعوري، وقد قلت لها: أنت طالق طالق بالثلاث. والآن أعرض لكم مشكلتي: هل وقع الطلاق؟ مع العلم لو أمسكته حين جبت العصا ضربته ضربة موت لأني كنت فاقد شعوري، ما العمل؟ ولكم جزيل الشكر. يا أخ يحيى حسن عبد الهادي من الطائف، تقول إنك رب أسرة وأن لك ولدا كان يماشي مع شبان لا خير فيهم، فنصحته بالابتعاد عنهم، وبعدما جاءك بالبيت نصحته، إلا أنه صمم بأن يذهب معهم وأن يكون مصاحبا لهم، فغضبت وأخذت العصا لضربه، وأن زوجتك اعترضت فيما بينك وبينه، وأنك طلقتها بالثلاث، وأنك تقول أنك فاقد الشعور. لا ندري عن الحقيقة، لكن إذا صح أنك فاقد الشعور حينما طلقت فالطلاق لا يقع إجماعا باتفاق المسلمين، فإن من طلق وهو لا يشعر فإن طلاقه لا يقع. لكن هل يقبل قوله أنه فاقد الشعور أم لا بد من بينة؟ لا بد من بينة. إذا شهد رجلان أنك حينما طلقت أنك غائب الشعور فالطلاق هذا لاغي، وجوده كعدمه، ولا يحتسب عليك حتى ولا أي شيء، وزوجتك معك. وأما إذا لم يوجد بينة وإنما مجرد قولك فقولك لا يقبل، فالطلاق وقع، والله يعوضك خيرا منها، والله أعلم. أحسنتم. هذه الرسالة أيضا من الأردن من القوات المسلحة الأردنية من المستمع خليل سالم عودة، يقول: لقد أصيب رجل بمرض وذهب إلى المستشفى، وهناك قال له رجل: اشرب الخمر فإنه يذهب عنك مرضك، فهل يجوز استعمال الخمر في الدواء؟ يا أخ خليل سالم عودة من القوات المسلحة بالمملكة الأردنية الهاشمية، تقول إن رجلا من رفاقكم أصيب بمرض، وأن شخصا قال له: اشرب الخمر فإنك تشفى من مرضك بشربك الخمر، فهل الخمر يكون دواء؟ نقول لك يا أخ خليل هذا باطل، والخمر ليس فيه دواء أبدا. جاء في صحيح مسلم من حديث طارق بن سويد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر نصنعها للدواء، قال الرسول: لا، ولكنها داء، فأخبر أنها داء وأنه لا دواء فيها وليست محلا للدواء، وهذا شيء أثبته الأطباء من الفرنج وغيرهم، كلهم قرروا بأن الخمر لا دواء فيه، حتى قال بعض أطباء الألمان إن شارب الخمر والمتعاطي لشربه أنه يؤثر على نسله بضعف العقل ورداءة التصور، فهو ينصح كل شخص ألا يشرب الخمر من باب الصحة. وكذلك قال بعض أطباء الفرنسيين إن المداوم على شرب الخمر يكون نسيج بدنه إذا كان سنه 40 سنة كنسيج بدن ابن 60، لأنه يضعف الأعصاب ويضعف التفكير ويؤثر على البدن، ولهذا قل من تجاوز 60 ممن اعتاد شرب الخمر، فكيف يكون دواء؟ بل هو داء. ولم يبح أهل العلم شرب الخمر أبدا لا للدواء ولا لغيره، إلا في مسألة واحدة، قالوا: لو غص بلقمة وخشي أن يموت ولم يحضره غير الخمر، أخذ جرعة من أجل أن يدفع تلك اللقمة التي غص بها فقط. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلم يستثن الله أي حالة أي حالة تبيح له الخمر، لا لأجل كثرة الدم في الجسم ولا لأجل أي شيء، بل هو داء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله طارق بن سويد: إنا نصنع الخمر للدواء، قال: لا، ولكنها داء، والطب الحديث أثبت أنها داء، وهذا المريض لا يجوز له أن يشرب الخمر من باب التداوي، بل هو لا دواء فيه، والله أعلم. أحسنتم. إلى هنا ونأتي إلى نهاية هذا اللقاء، ونظرا إلى أن مدة البرنامج انتهت، نعد المستمع خليل سالم عودة بأن نكمل عرض أسئلته واستفساراته على سماحة الشيخ في الحلقة القادمة إن شاء الله. أيها السادة، في هذا اللقاء عرضنا أسئلة واستفسارات صاحب بقالة من الخرج يسأل عن بيع الدخان، والمستمع عين ميم عين ميم عين يسأل عن حقوق العم، ومعدي عامر الشهري من تهامة بني شهر، ويحيى حسن عبد الهادي من الطائف، وخليل سالم عودة القوات المسلحة الأردنية. وقد عرضنا أسئلتهم واستفساراتهم على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. أيها الأخوة، حتى نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية.